السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب وللشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وفي كتاب البيع وصلنا إلى باب الوكالة. والوكالة أظن معروفة عند الجميع، لأن الجميع يستخدمها، وهي تفويض أو استنابة جائزة تصرف لمثله. استنابة جائزة تصرف لمثله، جائزة تصرف أنا عاقل بالغ راشد، لمثله أنت عاقل بالغ راشد، هذه الوكالة. أن جائز التصرف وهو العاقل البالغ الراشد ينيب غيره ممن هو مثله عاقل بالغ راشد. إذا لا يتجوز الوكالة من مجنون ولا من صغير ولا من سفيه، ولا تجوز لمجنون ولا صغير ولا سفيه، فهي من جائز التصرف لجائز التصرف، من عاقل بالغ الراشد لعاقل بالغ راشد. وهي يعني من محاسن الشريعة أن أباح تعالى، أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي جميع أعماله بنفسه، لا يستطيع أن يؤدي جميع أعماله، يحتاج أحيانا أن يعينه غيره، إما لانشغاله وإما لسفره وإما لحبسه وإما أسباب كثيرة قد تعرض للناس يعجزون بسببها من أداء بعض أعمالهم، فيوكل غيره، ينيب غيره أن يقوم عنه بهذا العمل. وهي جاءت في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فالورق ملك الجميع، ورقكم، وابعثوا أحدكم، فهم وكلوه، هم وكلوه أن يشتري لهم الطعام، يأتيكم بطعام شخص واحد، فمجموعة وكلوا شخصا أن يأتيهم بالطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في الزواج، كما في زواجه من ميمونة وكل أبا رافع، وكان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه لميمونة، بل وكل النجاشي في تزويجه لأم حبيبة وأم سلمة لما كانتا في الحبشة صلوات ربي وسلامه عليه، وقيل وكل غيره. لكن الشاهد من هذا أن التوكيل مشروع ومباح، وهو من العقود الجائزة. يأتينا أن العقود ثلاثة أنواع: عقود واجبة أو لازمة للطرفين، وعقود لازمة لطرف دون طرف، وعقود جائزة يعني للطرفين، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء، ومنه عقد الوكالة كما سيأتي بيانه. قال: وهي استنابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة. إذن في أشياء تدخلها النيابة، في أشياء لا تدخلها النيابة. الأصل أن العبادات لا تدخلها النيابة، يعني لا تستطيع أن تنيب غيرك أن يؤدي عبادة عنك إلا ما جاء فيه النص، كالحج عن الغير أو الذبح عن الغير أو العمرة عن الغير، هذه جاءت فيها نصوص. لكن التي لم تأتي بها نصوص، واحد يصلي عن واحد ما يصير، وأنا مشغول صلاة العصر ما أستطيع أن أتي صلي عني، لا ما يصلح، أو يصوم عنه ما يصلح، إلا إذا كان نذرا الذي ورد فيه النص، أو مات وعليه صيام كما فيها خلاف هذه المسألة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل هذا عام في كل الصيام أو خاص بالنذر، خلاف. كذلك في مثلا الحلف، احلف عني، ما يصير احلف عنك، اما ان تحلف انت ولا ما تحلف، ما يصير احلف عنك. فالقصد في اشياء تجوز فيها النيابه، الاصل في العبادات ما في نيابه، ما في احد ينوب عن احد في العبادات الا ما جاء فيه النص، كما قلنا في الحج والعمره مثلا، في صيام النذر وخلاف في صيام الميت إذا صام، في الذبح عنه، هذه جاءت فيها النصوص. وما لم يأتي فيه نص فالأصل أن النيابة إنما تجوز في العقود في غير العبادات، كأن تنيب غيرك أن يبيع ويشتري لك، أن يؤجر لك، أن يؤجر بيتك، أن مثلا يطلق زوجتك، أن ينكح لك، يعقد لك عقدا كما قلنا عن أبي رافع وكله أن يزوجه ميمونة مثلا، أو بالرجعة إذا طلق قال قل لها إني أرجعتها، أنت وكيل عني في إرجاعها، فيرجعها له مثلا. فهذه كلها تجوز فيها النيابة كما قال المؤلف، قال كعقد يعني بيع وشراء، وفسخ البيع والشراء، وطلاق كذلك، ورجعة وهو رجع أن يرجع زوجته إلى ذمته، وكتابة وتدبير وصلح كذلك، كتابة والتدبير. الكتابة والتدبير بالنسبة للعبيد، إذا كان عنده عبد قال وكلتك إن شئت كاتبه، يعني أن يكون مكاتبا. إذا جاء العبد لسيده وقال أريد أن أكون حرا، فيقول كاتبني، وهذه المكاتبة تكون بين السيد وعبده، وقد مرت فينا كثيرا، تكون بين السيد وعبده، يقول كاتبني، يقول ادفع لي مبلغ كذا حتى تكون حرا، كما وقع لي بريرة لما طلبت المكاتبة من يملكها. والتدبير كذلك، يقول أنت موكل في تدبيره، تدبير يعني أن يقول له أنت حر دبر حياتي، السيد يقول لعبده أنت حر دبر حياتي، يعني بس أموت أنت حر، أنت عبد طالما أنا موجود، يعني ما راح يرثك أولادي، بمجرد موتي أنت تكون حرا. فيوكله في تدبيره، يعني إذا تبي دبرة فيقول الوكيل للعبد أنت حر دبر وفاته، وفاة سيدك، فوكله. والصلح كذلك، إذا كانت خصومة بينه وبين شخص في بيع أو شراء أو ما شابه ذلك، مر بنا كتاب الصلح، أن يوكل غيره في أن يعني يعقد عقد الصلح عنه، كل هذا جائز. نعم. وتفرقة صدقة، وهذا مشهور جدا الحين، اللجان مثلا، الناس تأتي بزكاتها تعطيها اللجان، أو صدقاتها تعطيها اللجان، تقول هاكم وزعوها على الفقراء، أعطوها مستحقين من أهل الزكاة، هذا توكيل. ونذر وكفارة كذلك، واحد عليه نذر مثلا أن يذبح مثلا 20 شات مثلا، نذر أن يذبح 20 شات وهو لا يستطيع وما عنده وقت أو كذا، فيأتي لشخص يقول وكلتك روح اذبح عني، ما في بس. وكفارة كذلك، إنسان عليه كفارة عتق رقبة، أو كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم مثلا، فيأتي لشخص يقول خذ هذا المال، هذا كفارة يمين، هذا كفارة مثلا جماع في نهار رمضان، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو كذا. فالقصد أن كل هذه الأمور تجوز فيها الوكالة. قالوا فعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة، كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث، يعني ما يصبح واحد توضع عني، لكن تقدر تقول له هذا حج عني، لكن الوضوع عني ما يصلح، هذا صل عني لا يصلح، لكن اعتمر عني يصلح، وهكذا. فالأصل في العبادات كما قلنا لا تدخلها الوكالة إلا ما جاء فيه النص. نعم. طيب، تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. منجزة وكلتك، أنت وكيل عني، هذه منجزة. مؤقتة، أنت وكيل عني لمدة سنة، أنت وكيل عني لمدة شهر، هذه مؤقتة. معلقة، بس يدخل رمضان أنت وكيل عني، الآن لست وكيلا، معلقة بدخول رمضان. إذا جاء فلان، إذا مات فلان، إذا سافر فلان، أنت وكيل، معلقة. فمنجزة أنت وكيلي، معلقة أنت وكيلي بعد شهر، أنت وكيلي إذا جاء فلان، أنت وكيلي إذا مات فلان، أنت وكيلي إذا سافر فلان، وهكذا. معلقة. مؤقتة، أنت وكيلي الآن لمدة شهر، بس ينتهي شهر انتهت الوكالة. أنت وكيلي لمدة سنة، بس تنتهي السنة تنتهي الوكالة. فتجوز أن تكون منجزة، ويجوز أن تكون معلقة، ويجوز أن تكون مؤقتة. نعم. قال وطبعا لكل ما دل عليه هذا القول، وفي المشروط شرط تأمين الوكيل لا عنده بها. نعم، تنعقد بكل ما دل عليها من قول، يعني مو لازم يقول له أنت وكيلي، ممكن يقول وكلتك، ممكن يقول أنت مكاني، أنت محل النفس، افعل كل شيء وما فعلته فاعتبرني أنا فعلته. اللي تقول أنت أنا قايله هذه كلها، سواء قال أنت وكيلي أو جاء بلفظ يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى أو فعل، مو لازم باللفظ، ممكن يكون بالفعل أنه يعطيه شيء تصرف فيه مثلا، أو عوده على هذا يعطيه شيء ويمشي، فكأنه وكله به إذا كان هذا من عادته، إذا كان هذا من عادته دون أن يتكلم، مجرد أن يعطيه عليه ويمشي فاعتبره وكيلا في بيعه، عوده كل ما هذا إذا بغى يبيع شيء ولا شيء شيء أعطاه قال روح بيع عني، بعد مدة خلاص تعود، خلاص يعطيه إياه ويمشي، هذا فهم أن مراده أني أبيعه له أو أجره له أو أتصدق به له، وهكذا عود مثلا على الصدقة كل فترة، الشيخ بندر مثلا كل فترة يعطيني مثلا 100 دينار، أعطاني 100 دينار قلت ما هذه بندر هذه صدقة، أنا كل ما صار عندي شيء بعطيك تصدق فيه، أعطاني 100 دينار قلت جزاك الله خير تصدقت بها، بعد فترة قال حولت لك 100 على شنو، خلاص فهمتها قلت يعني صدقة، خلاص فهم أن هذه عادته، فتكون بالفعل وتكون بالقول الذي يدل عليه. قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، يعني ما تصير أقول وكلت أحد الموجودين، طيب من واحد الموجودين؟ لابد أن تحدد أحد هذين الرجلين، أحد هؤلاء، أحد أولادي، ما يصير، لابد أن يعين من الذي وكلته، إلا إذا قلت وكلتكم جميعا موضوع ثاني، لكن تقول وكلت واحدا منكم ما يصلح، لأن الوكيل سيتصرف إذا قلنا يطلق يزوج مثلا حسب الوكالة اللي أعطاه إياه، يبيع يشتري، فما يصير يقول وكلت أحدكم، لابد أن يعين وكلت فلانا. قال ولا يشترط علمه بها، لا يشترط علم الموكل، الوكيل نفسه لا يشترط، لكن أهم شيء يشترط علم إيش؟ الموكل، الموكل هو اللي يحدد، يعني مثلا حين أنا الشيخ خالد مثلا قلت لكم أنا ترى وكلت خالد أبو عليان أنه يبيع لي هذه البضاعة مثلا، لكن هو ما يدري، أنتوا دريتوا هو ما يدري، لو فرضنا خالد من زود الميانة العلاقة القوية اللي بيني وبينه ذهب وباع سيارتي، جاء واحد هو يدري أن أنا سيارتي كنت أطري ودي أبيعها مثلا ولا كذا، لكن ما يدري أني موكله، وجاء واحد شاف السيارة عجبته مثلا وعطى سعر مناسب جدا، قال تبيع السيارة ب3000، قال لخالد 3000، قال تم، هي مي سيارتي هذا، قال له تم، بحكم انه يمون علي يعني يدري ان انا ما ارد له كلمة مثلا، بعدين اتصل فيني قال لي ترى سيارتك لا تركبها ترى بعتها لك 3000، قلت شو درك انا موكلك ترى، قال صدق، قلت اي والله موكلك لكن انت ما تدري، فهو في نيتي هو بيع فضولي، في نيتي بيع فضولي لأن باع بدون ما يدري أنه موكل، لكن في الحقيقة هو موكل، فإذا الوكالة صحت ولو لم يعلم بها، الوكالة تصح ولو لم يعلم، إذا لا يشترط علم الموكل، طيب لكن يشترط علم شنو؟ الموكل اللي هو أنا، طيب ولا لا؟ أنا لازم يشترط علمي ورضاي وكذا، لكن الموكل نفسه أو الوكيل لا يشترط لا علمه ولا رضاه كابتداء، طيب لكن إذا رضي بعد إذا سخط قال لا آسف ما صير وكيل، شو اشتغل عندك أنا ما أقبل أصير وكيل لك، تسقط الوكالة، لأن قلنا الوكالة من العقود الجائزة، ولما نقول جائزة يعني يجوز لي أن أقبلها ويجوز لي أن أرفضها ويجوز لي أن أفسخها متى شئت، يعني مثلا الآن عبد العزيز مثلا قال لي وكلتك أنك تبيع لي كذا، بعد ساعتين اتصل علي قال غيرت رأيي أنت لست وكيلا له بدون رضاي، له أن يفسخ، أو العكس قال لي وكلتك قلت تم وهذا، بعدين جوني بعض الإخوة قاش لك بالوكالة مشاكل وكذا وهذا كذا، لا تدخل نفسك، اتصلت علي قلت هونت غيرت رأيي، يجوز يعني للوكيل أن يعتذر وللموكل أن يعتذر متى شاء بدون إبداء أسباب، لأنها من العقود الجائزة، العقود الجائزة للطرفين، يجوز لأي طرف أن يقبل أو يرفض، ويجوز أي طرف أن يفسخ. هذه الوكالة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شامل، وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإجرار منها كلها أو ما شامل منها. ولا تصح من قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. نعم. تصح في بيع ماله، أقول لك مثلا وكلتك أن تبيع الإبل التي عندي، وكلتك أن تبيع الأراضي التي أملكها، وكلتك شوف الذين لي ديون عليهم مدينين لي، وكلتك أنك تتصرف اللي تبي تسقط عنا الدين، واللي تخفض عنا الدين، واللي تبي تأخذ منا الدين، أنت وكيل، أنت محل النفس، تصرف كيف شئت. هذا كله جائز في الإبراء، في الشراء، في البيع، كله جائز. لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل قليل وكثير، اللي حنا نسميها الوكالة العامة. الحين في شيء يسمونه وكالة عامة. وكالة عامة شنو معنى وكالة عامة؟ يعني يطلق زوجتك، يزوجك، ويبيع بيوتك، ويبيع أراضيك، ويشتري لك. واضح ولا لا؟ يعني أنت يعني شلناك وحطيناها مكانك أبدا، كل شيء. طيب هاي يسمونها وكالة عامة. على المذهب لا تصح الوكالة العامة، مذهب أحمد أن الوكالة العامة لا لما فيها من الغرر، لما فيها من الغرر ومظنة الإضرار بالموكل. يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله شو يسوي فيه؟ يلعب فيه لعب. وإذا كنتوا تشوفون الآن بعض الوكالات العامة، الولد يوكل أبوه وكالة عامة، أو الأبو يوكل ولده وكالة عامة، يفاجئ ولا باع اللي وراه دونه ونهاش بالفلوس وهرب بها، وهذا بين الأهل، فما بالك إذا كان ليس من أهله، يفاجئه طلق زوجته، زوجه، طيب باع أراضيه، استدخلها. يعني حدثني كثير، يمكن مرت عليكم حادث كثير، أحداث كثيرة من هذا. واحد وكل ولده وكالة عامة، تفاجأ وله على الحديدة، وكل فلوس الولد أخذها وشرى فيها حقه وكذا، ويجيك في النهاية يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، صحيح؟ فيقول لك وكالة عامة. وإذا الآن عندما تروح إلى وزارة العدل، تذهب إلى وزارة العدل الآن في الكويت مثلا، تقول أبي أوكل وكالة عامة، يحذرونك، انتبه، وكالة عامة يبيع اللي وراك ودونك، ينصحونك لا تسوي وكالة عامة. لماذا؟ لما فيها من الغرر وفيها من الضرر. وإذلك على المذهب لا تصح الوكالة العامة هكذا. وفي قول آخر في المذهب وهو رواية عن أحمد أنها تصح، وذلك أن أحمد رحمه الله تعالى أرسل أبا بكر المروذي يوما فقال له افعل ما تشاء وما وقل ما تشاء وما قلته فأنا قلته في أي شيء. قالوا هذا توكيل عام. مذهب أحمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة. مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد تصح الوكالة العامة. فالمهم أن على مذهب أحمد الوكالة العامة المشهور لا تصح وكالة عامة، ولا تجوز ولا تنعقد الوكالة العامة. لكن كما تعلمون عندنا في الكويت هنا يأخذ غالبا مذهب مالك. مذهب مالك الوكالة العامة جائزة عندهم، ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا في بلادنا الوكالة العامة. فعلى كل حال الإنسان يبتعد عنها قدر ما يستطيع، هذه الوكالة العامة. نعم. قال لا أن يعجل مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. نعم. هي الصور أربعة كما يقول أهل العلم. الصورة الأولى أن يأذن له، يقول ما رأيك أبيع بكذا، أبيع كذا، أشتري كذا، يستأذنه فيأذن له، هذه جائزة بالاتفاق. الثاني أن ينهاه، يقول له مثلا بع أراضي التي أملكها إلا هذه الأرض لا تبعها. فذهب وباعها، ليس له ذلك، ما تصح، لأنه نهى عنها. قال مثلا بع هذه الكتب التي أملكها أريدها بألف دينار، أقل من ألف لا تبيع، باعها بتسعمائة، ما يصح، لأنه نهاه أن يبيع بأقل من ألف. فهنا إذا أمره بشيء لازمه أن يلتزم بما أمره به، إذا حدد له بع بكذا أو بع كذا أو اشتر كذا أو كذا، أو قال له مثلا أنا لي زوجتان مريم ونورة مثلا، قلت له طلق نورة، فراح طلق مريم، أو طلق مريم ونورة، ليس له ذلك، لأني ما وكلته بهذا، قلت وكلتك في الطلاق لكن لا تطلق فلانة، أو وكلتك في الزواج زوجني امرأة بالثلاثينات من عمرها، زوجني بنتا بالخامسة عشرة من عمرها، لا يصح، لأن هذا خلاف ما وكلته به أو ما نهيته عنه. إذن الصورة الأولى أن آذن له فيفعل ما أذنت له به، هذه إيش؟ تصح، ما فيها بس. الثاني عكسها، أن أنهاه أو أمنعه عن بعضها فعمل ما نهيته عنه، لا تصح. الثالثة، الصورة الثالثة، أن أوكله فيعجز، وكلته أن يبيع إبلي مثلا ولكنه عجز عن بيعها، انشغل وكذا، فذهب ووكل غيره، الوكيل وكل غيره، واضح؟ ففيها تفصيل هنا، إن وكل غيره وغير هذا أهل للتوكيل وهو عاجز عن هذا العمل جاز، لكن إن وكل غيره وهو غير أهل للتوكيل لا يجوز، أو وكل غيره وهو غير عاجز عن العمل أيضا لا يجوز. فإذا له أن يوكل مثله إذا عجز، أن يوكل مثله إذا عجز، معنا الشيخ معنا شوي، طيب خليك معنا، عدل القعدة، تغير القعدة، طيب اسمع انتبه. الآن إذا وكل شخص شخصا، وكلتك أن تبيع لي بيتي الفلان فبعت غيره، هل يصح؟ لا يصح، لأن إنما أنت وكيل بهذا، وكلتك أن تبيع هذا البيت وبعته، يجوز؟ يجوز. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وكلتك وعجزت، انشغلت ما تستطيع، فوكلت شخصا مثلك لأنك عاجز مشغول أو كذا، فجعلت الوكالة في خالد مثلا، يجوز؟ يجوز. الصورة الرابعة، وكلتك ثم وكلت غيرك وأنت غير عاجز، هنا لا يجوز، أو خلاف، هذه فيها خلاف، إذا وكل غيره فيما لا يعجز عنه هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب، قال للوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، لأن هذا أضر بالوكيل، بالموكل، أضر بالموكل. يعني أنا وكلت أن يبيع بيتي فذهب باعه لرجل فقير، لا بالذمة، قال بعتك هذا البيت بمئة ألف، قال الفقير اشتريت، والفقير ما عنده عشر آلاف، طيب متى تدفع؟ قال بعد شهرين، طيب فقير بعد شهرين ليش لم يدفع؟ فأضر به، أضر به، لأنه باع بيتي على فقير لا يمكنه السداد، وتبقى إيش؟ فنظرة إلى ميسرة، هنا نظرة إلى ميسرة، طيب، أو إلى قاطع طريق، حرامي تبيعه، انتهى الأمر، هو أصلا هذا لا يحلل ولا يحرم، طيب، فباعه لقاطع طريق كذلك لا يجوز، لأنه أضر بموكله. أو يبيع مؤجلا، الأصل أن يبيع إيش؟ حالا، إذا باع مؤجلا أضر به، أنا لا أريد مؤجل، أريد المال الآن أحتاجه، سأشتري شيئا آخر وما شابه ذلك من الأمور. أو بمنفعة أو عرض، يعني باعه بمقابل منفعة، خلاص بعناه كذا على أن تبني لنا كذا، طيب أنا أبي فلوس، أنا من قال لك أنت تبيع بمنفعة؟ أو بعرض، بدل شيئا بشيء، لا أنا أريد مالا، أريد مالا، فهنا ليس له ذلك. أو بغير نقد البلد، أضر بي، لأن بغير نقد البلد أنا لا أستفيد منه إلا أن أذهب وأغير العملة، وهذا فيه خسارة علي. هذا إذا وجدت من يغير لي العملة وقد لا. المهم أي ضرر يوقعه الوكيل على موكله لا يجوز، ولذا يجب على الوكيل أن يكون دقيقا فيما وكل به وعلى الشروط التي أرادها منه، وغير ذلك لا يجوز له هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين أسرها. نعم، يعني الآن العقود كما قلنا تنقسم ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين، ضرب لها أمثلة منها الوكالة، يعني أي واحد له أن يفسخ العقد متى شاء. أنت جعلتني وكيلا لمدة سنة، بعد شهر قلت لك بس ما أبي أصير وكيل لك، أنت مزعج، أنت متعب، أنت كذا، ألغيت الوكالة. أو أنت ألغيت الوكالة، يعني من الطرفين، كلا الطرفين يجوز له إيش؟ فسخها متى شاء. طيب، كذلك المساقة، المزارعة، كل هذه العقود هي جائزة من الطرفين، متى شاء أحدهما أن يفسخها فسخ. الشركة تفسخ الشركة خلاص، ما نتشارك معك. ويأتينا صور الشركة، صور كثيرة جدا، 5 صور للشركات. طيب، فهذه صور أو عقود جائزة من الطرفين. هناك عقود لازمة مثل البيع، البيع عقد لازم للطرفين، خلاص أنا بعتك ما لي حق أن أرجع بالبيع إلا إذا كان اللي تذكرون الخيار، خيار الشرط، خيار المدة، خيار المجلس. أما إذا انتهى الخيار فهو عقد لازم، خلاص ليس لأحدهما أن يرجع إلا بإذن الآخر. الإجارة كذلك ليس له أن يرجع، القرض ليس له أن يرجع، أقرضتني يقول له بس رجع ثمانية وقرض، خلاص أقرضتني ليس لك أن ترجع. طيب، أقرضتني القرض، فالقصد أن هذه العقود لازمة للطرفين، زواج عقد لازم للطرفين، ليس لحدهما أن يفسخ إلا أن يطلق، لكن ما يقول هونا ما نبي زواج، خلاص تم العقد، تم. فهذه تسمى عقود لازمة. الكتابة مثلا، لا، الكتابة لطرف واحد. إذن هناك عقود جائزة للطرفين، هناك عقود لازمة للطرف. عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، إن أجرت منك بيتا لمدة سنة، بعد 3 أشهر قلت لي أخرج، لا لن أخرج، ما تستطيع أن تخرجني، أنا غيرت رأيي، أخي بيتي أجرت منك بيتك، خلاص عقد لازم، إلا أن أذن، إلا أن أذن. أو أنا بعد 3 أشهر أقول لك بس هذا بيتك خلاص، ماني دافع الأجار، لا ممكن تدفع أجار سنة كاملة، لأنك إيش؟ عقدت العقد، أبرمت العقد، والعقد لازم للطرفين، ليس لك الحق أن تتراجع إلا برضا الطرف الثاني، فيسمى عقد لازم للطرفين. هناك عقود لازمة لطرف دون طرف، مثل عقد الرهان، الرهان عقد لطرف دون طرف، يعني أنت قلت لي ارهن عندي بيتك مقابل الدين الذي عليك، فرهنت عندك بيتي، أنا الراهن ليس لي أن أرجع، أقول بس رجع لي بيت، لا ما رجع، رجع فلوسي أول شيء بعدين رجع بيتك، فأنت لازم بالنسبة، لكن أنا المرتهن لي الحق أني أرجع، أقول تدري ارجع بيتك، ومتى ما سددت سددت. فهو عقد لازم لطرف دون طرف. كذلك الكتابة، الكتاب بين السيد وعبده، عندما يأتي السيد ويكاتب عبده، مكاتبة بينهما، عقد مكاتبة، قال له كاتبني، قال على كم؟ قال على 1000 دينار، قال قبلت، خلاص لزم السيد أن يلتزم، ليس للسيد بعد ذلك أن يقول له غيرت رأيي أنت عبد، لا خلاص أنت وافقت على الكتابة تلتزم بالكتابة، المهم لك مني 1000، فيجب عليه أن يقبل هذا الأمر، فهو لازم له. لكن العبد لو دفع 500 600 وبعدين قال هونت برد عبد عندك، يا أخي أنا عبد عندك وما شاء الله معطيني غرفة وصالة وحمام وآكل شارب بلاش وأجلس معاك وروح مرتاح، يوم انك كاتبتني رحت تكدين بالشيوخ العزابية عرفت شلون، ويوم مطبخ وريحه خايسه وتعبت وهلكت ومكان سيء ومنام سيء، وين كنت وين صرت؟ لا يبع عبد الى يوم الدين، خلتني عبد ارجع لي. فله ان يرجع يفسخ العبد، العبد له ان يفسخ ويعود الى ملك سيده رغما عنه. فالقصد ان هذا عقد لازم ايش لطرف دون طرف، عقد لازم لطرف دون طرف. فالقصد ان العقود ثلاثة انواع. نعم. قال تقتل كلها بموت احدهما وجروحه ومن حمل سفر حيث اعتبر الرشد. نعم، يعني الان تبطل الوكالة بموت احدهما، يعني انت وكلتني انا صرت وكيلا عنك، انت مت خلاص فسخت الوكالة، ما يصير انا وكيل غصب على عيالك، واضح؟ عيالك ما وكلوني، فتنفسخ بموت الموكل وتنفسخ ايضا بموت الوكيل. ما يصير بعد تلزم اولاد تقول خلاص ابوكم كان وكيل تصيرون وكلاء عندي، لا غير صحيح ابدا. تنفسخ بموت احدهما تنفسخ الوكاله والمزارعه والمساقاه والشركات، كل هذه تنفسخ بموت احدهما، وتنفسخ ايضا بجنونه. اذا جن الموكل او جن الوكيل خلاص تنفسخ هذه الوكاله. نعم. قال وتبطل الوكاله بدروب فسق من وكل ووكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح. طيب نعم. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره او كتابته قبلا وكل وكله وكل في رزقه وبوضعه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما. طيب أيضا تبطل الوكالة بالحجر عليه لسفه، سواء الوكيل أو الموكل، الوكيل أو الموكل إذا طرأ عليه سفه ثبت أنه سفيه خلاص، لأن قلنا تذكرون تعرف الوكالة شنو؟ تعرف الوكالة ماذا قلنا؟ استنابة إيش؟ جائز التصرف لمثله. السفيه غير جائز التصرف، السفيه غير جائز التصرف، إذا ليس له أن يكون وكيلا ولا موكلا. طيب لا وكيل ولا موكل، لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف. إذن السفه والجنون يفسخان الوكالة، السفه والجنون يفسخان الوكالة. قال وتبطل بطروء فسق لموكل حسن هل يشترط العدالة أو لا يشترط العدالة؟ مثلا في البيع والشراء لا يشترط، لكن في الزواج لا يشترط. فإذا صار الوكيل فاسقا لا يزوج، لا يزوج الموكلة المرأة، لماذا؟ لأنه لا غير مؤتمن، طالما أنه صار فاسقا لا يؤتمن عليها، لا يؤتمن عليها، فلا يقال هنا أنا وكيل عن أبيك في تزويجك وثبت أنه فاسق تنفسخ الوكالة، لماذا؟ لأنه غير مؤتمن على هذه المرأة. كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، يعني أيضا إذا حجر على الموكل وأعلن إفلاسه، لن تذكر لما تكلمنا عن الحجر حجر عليه إفلاسه يقول أنا وكلتك تصرف في أموالي، أي أموالك محجور عليك أنت، أنت محجور عليك، فالتوكيل لا قيمة له، يبطل التوكيل إذا أعلن إفلاسه وحجر عليه، كما أنه هو لا يتصرف كذلك الوكيل لا يتصرف. قال وبردته، يعني بردة الموكل، لأن الموكل عندما يرتد والعياذ بالله ليس له أن يتصرف في ماله، فمن باب أولى الوكيل. لأن تذكرون أن قلنا المرتد يمنع من التصرف في ماله، لأن ماله، لأنه أصلا المرتد يحكم بقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فماله كذلك ليس له أن يتصرف فيه. صحيح أنه لا يورث لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارثان أهل ملتي. فإذا كان كذلك فماله يكون فيئا للمسلمين، لبيت مال المسلمين. فكما أنه يمنع من التصرف، كذلك الوكيل يمنع من التصرف في هذا المال بسبب الردة، وبتدبيره أو كتابته قلنا وكل في عتقه. يعني الآن أنا وكلت خالد مثلا، وكلته خالدا، قلت له وكلتك في أن تعتق عبدي، يجوز؟ يجوز؟ يجوز يجوز. وكلت أن يعتق العبد، قبل أن يعتقه جيت أنا وقلت حق العبد: أنت حر دبر حياتي، أو كاتبته. خلاص الوكالة ما لها قيمة الآن، الوكالة ما لها قيمة، لأن دبرته خلاص انتهى الأمر. يعني تصرفت في العبد، قلت له وكلتك أن تبيعه فبعته أنا، يصير يبيع مرة ثانية؟ خلاص انبعلت. كذلك لو دبرته، وهو أني قلت للعبد: أنت حر دبر حياتي، خلاص لا يملك أن يبيعه، لا يملك أن يبيعه الوكيل. كذلك لو كاتبته، جيت للعبد قلت له يلا ادفع لي 500 دينار وتصير حر، وخالد ما يدري الوكيل، خلاص تبطل الوكالة، تبطل، لأني تصرفت في مالي. مثل الأرض، وكلتك أن تبيع أرضي ثم رحت أهديتها لشخص آخر، خلاص الأرض راحت، فالوكالة صارت إيش؟ لا قيمة لها، للأرض أهديتها أو بعتها أو تصرفت بها. المهم أن الوكالة تسقط بتصرف إيش؟ الموكل بها. نعم. عفوا، قال: وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. يعني قلت له طلق زوجتي، قبل أن يطلقها وطأتها، جامعتها، خلاص معناتها هونت، غيرت رأيي، لا أريد الطلاق. لأن لو كان طلق هنا لا يجوز لي أن أطأها، إذا طلق لا يجوز لي أن أطأها، إذا كانت طلقة بائنة، إذا كانت طلقة بائنة، سواء كانت قبل الدخول أو كانت طلقة ثالثة أو طلقها ثلاثا. طيب، المهم إذا طلقها وبانت انتهى الأمر، لكن إذا طلقها طلقة رجعية لأن أراجعها، لكن قبل أن يطلقها وطأتها كأني قلت له شنو؟ أنهيت الوكالة، أنهيت الوكالة. فبوطئي لها إبطال للوكالة، وبما يدل على الرجوع من أحدهما. يعني أي شيء يدل على الرجوع عن الوكالة ولو لم يكن، سواء كان قولا أو فعلا، القول يقول ليش لا أريد وكالتك أو عزلتك، يعني إن كان من الموكل أو من الوكيل، يعني هذا يقول عزلتك، أو هذا يقول إيش أعتذر عن الوكالة، هنا انتهت الوكالة. أو بالفعل تكون بينهما ورقة وكالة، جاء وشكل الورقة، إيش معناها؟ مزقها، يعني انتهت الوكالة، سواء مزقها الوكيل أو الموكل، مزق الورقة، هذا دليل على شنو؟ إنه لن يكون وكيلا له. إذن أي شيء يدل على تراجع عن الوكالة يقبل وتكون الوكالة منتهية. نعم. قال: ويعزم الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم، ويقول ما بيده بعد العزل أمانة. نعم، ينعزل الوكيل، قلنا أنه ينعزل بموت موكله ولا لا، مر بنا أنه إذا مات الموكل انعزل، لأن الموكل يوكل شنو؟ على ماله. إذا مات هل يملك شيئا؟ المال أين يذهب؟ للورثة، خلاص ليس عنده مال، وكيل على ماذا؟ انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. فإذا ينعزل بموت موكل. قال: وبعزله له ولو بدون علمه. يعني الآن وكلت خالدا مثلا، وخالد غير موجود، وقلت لكم ترى عزلت خالد على الوكالة، هل ينعزل؟ ينعزل. قلنا هو إيش؟ لا يشترط علمه، لكن في عندنا مشكلة، وإذا كان خالد ارتبط ببيعة أو شراء أو كذا واضح؟ أي إذا كان فيه مضرة عليه مثلا إلى سمعته مثلا، قال أنا بعت لك وعطيت الرجل كلمة وكذا، شلون تعزلني أنت بدون ما تعلمني؟ المفروض تعلمني قبل ما تعلن العزل حتى لا أتصرف في هذا المال. أنا تصرفت في هذا المال، أعطيت الناس كلمة في ذمتي لهم في ذمتهم لي، المهم أنه بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الوكيل، أن لا يكون ضرر على الوكيل. أما إذا كان عليه ضرر أو تعلقت حقوق الآخرين به، طيب فهنا ليس له أن يعزله، ليس له أن يعزله، وإنما يعزله بدون علمه إذا لم تتعلق حقوق الناس به أو يكون فيه الضرر عليه. قال ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، يكون ما بيده بعد العزل أمانة. مثلا أنا أعطيته الذهب، مثلا قلت يا عبد العزيز خذ هذا الذهب بعه لي، أنت وكيل في بيعك له، وبعه مثلا ب2000 دينار، هذا قيمته أنا شاري ب2500، لا تبعه بأقل من 2000 مثلا. طيب قال تم، فأخذ الذهب، كلمت بعد يومين، ها بعت الذهب، قال والله إلى الآن ما وجدت أحد يشتري، خير إن شاء الله. بعد يومين بعت الذهب، قال لا ما بعت، قلت بس هونت، لا تبيع، لا تبع الذهب، لا تبع الذهب. إذن ماذا فعلت الآن؟ ألغيت الوكالة، ألغيت الوكالة، قلت الآن لا تبيع الذهب. طيب الذهب عنده الآن، قال خير ما بيعك، لا ما بيع، راح رماه بالشارع، يجوز؟ ها ماذا يفعل؟ يكون بيده أمانة، يكون الذهب ما وكلته به يكون بيده إيش؟ أمانة، حتى يعيده إلي. طيب هل يضمن هذه الأمانة أو لا يضمنها؟ إذا فرط أو تعدى ذين يضمن، إذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن، لأنه أمين، لأنه أمين. افرض خلى الذهب عنده وجاء لص وكسر الباب وسرق الذهب، لا يضمن. لماذا؟ لم يقصر في حفظه. لكن خلى الذهب بالسيارة زين على الكرسي على الكشن مقعد السيارة زين، ودخل البيت وجاء إنسان وشاف الذهب بالسيارة كسر النافذة وأخذ الذهب، يضمن؟ لماذا؟ فرط في حفظه، فرط في حفظه. أو تعدى، تعدى مثلا قال له السيارة، مثلا أمره أن يبيع السيارة، قال السيارة لا تبيعها ولا تسوقها، لا تقود السيارة، جعلها واقفة حتى آتي أنا وأخذها، أخذها وساقها، ثم صار لها حادث، يضمن؟ لماذا؟ تعدى، تعدى، أمره أن لا يقودها فقادها فحصل الحادث، هنا فرط. لكن لو كان أخذها للمعرض ما باعها، طيب ثم قال لا تبيعها خلاص رجعها، وهو في الطريق صار لحادث، يضمن؟ لماذا؟ لم يتعدى. فإذا هي أمانة في يده الوكيل، المال الذي أعطاه الموكل أمانة في يده إلى أن يعيده له، ولا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط في حفظه، تعدى أو فرط في حفظه. نعم. قال فصل وإن باع الوكيل بالأنقص، بالأنقص عن ثمن مثل أو أغنى قدر له الوكيل، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد، وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. طيب إذن إذا باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أنا قلت لك خذ هذا الجهاز وبيعه لي، لا تبعه بأقل من 20 دينارا، فأنت ذهبت وعرضته للبيع، قال لك شخص 10، واحد قال لك 12، أكثر شيء وصل معك 18 دينار، قلت أنت بس هذا السعر ما يسوى فبعته. طيب أنا قلت لك لا تبعه بأقل من 20، لماذا تبيعه بأقل من 20؟ البيع صحيح لأنه وكيل هو، لكن يدفع لي دينارين من كيسه. لماذا؟ أنا أذنت له أن يبيعه إيش؟ بعشرين، وأن لا يبيعه بأقل من عشرين. هو تعدى، باعه بأقل من عشرين، المفروض ماذا يفعل؟ لا لو يعني المفروض ما يبيعه، لو جاب 18 يبلغني ترى ما جاب 18 أبيع، أنت قلت لي 20 صح ولا لا؟ إما أنا أقول له بيع أو لا تبع. أما يتصر، أما إذا قلت له بيعه بأعلى سعر هذا جائز، لكن عندما أحدد له سعرا معينا لا يجوز له. أو الشراء، قلت اشتري لي قميصا بخمسة دنانير لا أكثر، فذهب شاف قميص جين وكذا وهذا بس بسبعة دنانير فاشتراه بسبعة، جاءني هذا القميص أعطيته خمسة، قال لا هذا بسبعة، قلت أنا قلت لك لا تشتري لي بأقل من بأكثر من خمسة، قال لي بس يستاهل، قلت يستاهل بس ما أعطيك إلا خمسة، لا أعطيك إلا خمسة أخذ قميصك. واضح؟ أنا غير ملزم أن أعطيه سبعة. لماذا؟ هنا عم يتعدى، اشترى بأكثر مما أذنت له، حتى لو كان الفلوس عنده معطيه عشر دنانير زين يرجع لي خمسة طيب، أو يأخذ القميص يرجع لي العشرة كاملة. فالقصد أنه يضمن إذا باع بأقل مما أذنت له أو اشترى بأكثر مما أذنت له. والبيع صحيح لأنه إيش؟ وكيل. اللي اشترى ما له ذنب واللي باع ما له ذنب، صح البيع، لكن هو يضمن، هو يضمن. طيب هل يصح أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه؟ أنا قلت له بيع السيارة هذه أبيها بثلاث آلاف، قال ابشر، فجاب لي ثلاث آلاف جزاك الله، ولا هو اللي اشتراها ثلاث آلاف يجوز؟ ها؟ ايه. طيب إذا قلت له بيع السيارة بالسعر اللي تجيبه واشتراها هو ايه. ها؟ ما يجوز. ايه. يقول أهل العلم إذا كان حدد له سعرا معين قال أنا أبي 3000 أريد 3000 تبيع لي سعر 3000 أقل لا، واشتراه هو بثلاث آلاف وأعطاني 3000 يجوز؟ يجوز، لأن ماذا؟ حددت له كم أريد وأعطاني ما أريد، هذه جائزة ما فيها شيء. أو كان البيع مزايدة، أردتها بالسوق أعلى سعر وصل 3000 ما بعتها، أنا دفعت 3000 وأخذتها، يجوز كذلك. لماذا؟ لأن كان مزايدة، كان إيش؟ المهم ألا أستغل الموكل، ألا أستغل الموكل، فلا أشتري لنفسي لحظ نفسي بأقل من سعر السوق طيب، إلا إذا كان مزايدة، إلا إذا كان مزايدة هذا أعلى سعر وصلت لا أنا دفعته وأخذته جائز. أو أنه حدد لي مبلغا معين قال أنا أبي 3000 قلت هذه 3000 تفضل، قلت له أنا الذي اشتريت، ما قلت له هذا أمر آخر، المهم هو أخذ إيش؟ ليس لازما أن أقول له أنا الذي اشتريت، لا ممكن يتفاجأ بعد شهر شهرين شاف سيارة ما بعتها، لا بعتها من عليك علي بعتها على نفسي، طيب ما قلت لي، مو لازم أقول لك، أنت قلت لي بعها بثلاث آلاف واستلمت 3000 لو ما استلمت استلمت في خلاص. إذن يجوز، يجوز في حالتين، إذا حدد السعر الذي يريد أو كان البيع مزايدة، فهنا يجوز أن أشتري لنفسي. نعم، مو بس نفسي، نفسي أو لمن لا تقبل شهادتي له، أبي أمي ابني بنتي كل الناس الذي لا تقبل شهادتي لهم، معروف الذي لا تقبل شهادتي له للأصول والفروع لا تقبل شهادتي له، طيب كل إنسان لا تقبل شهادتي له لا يجوز أن أبيعه زين إياه عذر الموكل، واضح؟ إلا إذا كان البيع مزايدة أو طلب سعرا محددا. نعم. قال الله فمن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، وإن نعم. قال من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. يعني لأن الأصل في عندنا قاعدة وهي أن الوكيل مؤتمن. كوني أنا جعلتك وكيلا معناها أنت إيش؟ أمين عندي. فإذا يعني وقع السهو طيب أو نسيان لا يضمن لأنه إيش؟ لم يتعدى ولم يفرط. لكن إذا فرط وتعدى هنا إيش؟ هنا يضمن. فيقول هنا من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه خياط نجار حداد طيب كهربائي أو كذا فدفع ونسيه لم يضمن. يقول دفعته له لكن نسيت أن أخذه منه أو نسيت أن أسلمه إياه لا يضمن. لماذا؟ لأنه يصدق أنه نسي يصدق أنه نسي. وإن أطلق المالك ادفعه إلى أي أحد أيضا لم يضمن لأنه دفع وانتهى الأمر. لأنه قال له مثلا ادفعه إلى تصرف في هذا المال فتصرف به قال أنا ليش ما أعطيت فلان فلان فقير قال أنت قلت لي تصرف لم تحدد لي إلى من أدفعه. فهنا لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن. يقول لكن إذا دفعه إلى من لا يعرفه ضمن. يعني مثلا دفعه إلى قال صلح لي هذه السيارة مثلا أو صلح لي هذا الخزانة هذه الخزانة أو كذا فادفعه إلى فلان فدفعه إلى فلان سوى الذي عليه. دفعه إلى غيره نسيانا ليس عليه ذنب. دفعه إلى غيره عمدا وفسد تلف يضمن. لماذا؟ تعدى لأنه تعدى. نعم. قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق به. قلنا لا يضمن لأنه أمين بلا تفريط ولا تعد نعم. ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى. طيب قال ويصدق بيمينه في التلف إذا كان عنده. يعني أذكر أحد الأخوة سؤال فهي يقول عندنا غنم ومخلين الحارس عنده وأذنين لأنه يبيع منها. طيب إذا جاء شاري وهذا يبيع منها كل ما جيناه يقول له ناقص الغنم ناقص خروف قال مات وقطيته كل أسبوعين ثالث ميت خروف. طيب الأصل أنه مؤتمن يصدق أنتوا شاكين فيه لا تأذنوا له في البيع. واضح ولا لا؟ لا تأذنوا له في البيع كونكم أذنتم له في البيع. طيب إذن هو مؤتمن عندك وكلتوه مؤتمن. أما جعلتوه حارسا يختلف الأمر. ففرق بين الحارس وبين لأن الحارس أو خلنا نقول الناس قسمان إما أن يكون بمقابل وإما يكون بدون مقابل. يعني الآن جئتني وقلت لي هذا عندك أمانة الله يتعلم لو ضاع تلف سرق كذا أنا غير مسؤول عنه. لماذا؟ ما لم أتعد ولم أفرط. لماذا؟ أنا عندك أمين ما على المحسنين من سبيل وأنا محسن لك. لكن إذا قلت لك طيب أخليه عندي مقابل تعطيني 10 دنانير أجرة هنا صارت بجعالة فهنا أضمن. هنا إيش؟ أضمن. إذا كان بمقابل أضمن إذا كان بدون مقابل لا أضمن. لماذا؟ لأني بدون مقابل محسن صحيح وأنا أمين عندك لكن بالمقابل لا محسن ولا أمين عندك أنا ما أخذ مقابل. فالذي أخذ بمقابل إيش؟ يضمن والذي أخذ بدون مقابل لا يضمن. نعم. قال نعم إذا ادعى الرد لورث الموكل قال لا رديت لكم. قالوا ما رديت قال رديت لكم مصدق كلامه لأنه أمين. لكن إذا كان بجعل لا يقبل منه حتى يأتي ببينة حتى يأتي لأنه ليس أمينا وإنما أجير صار أجيرا وليس أمينا. نعم. قال ومن عليه حق أن ادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبره نعم. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه. طيب، يعني جاء شخص لك وأنت وكيل وقال لك أنا لي على فلان 1000 دينار أعطني من ماله وأنت وكيل عنه، قلت أنت صادق لكن لا لن أعطيك، لا يلزمني أن أنفع لك حتى يأذن لي الموكل، حتى يأذن لي، قد يكون في الدين غير حال، أو يكون هناك دائنون آخرون، أو يكون بين له شيء عندك، يعني حتى لو صدقتك لا يلزمني أن أدفعه لك. نعم، حتى لو قال له أنا وكيل عن صاحب المال. طيب، لو جاءني خالد مثلا وقال لي وأنا عندي مال مثلا ليوسف مثلا، وجاءني خالد وقال لي أنا وكيل عن يوسف أن تعطيني المال، حتى لو صدقته لا يلزمني أن أدفعه له حتى أكلم أنا يوسف. واضح؟ قال يوسف وكلني أن أخذ منك المال، لا يلزمني أن أدفعه له حتى لو صدقته، لأنه ليس المالك الأصلي، وقد يكون عزله في الفترة هذه. طيب، وقد يكون وكله، نعم، لكن ليس في قبض المال مني. واضح؟ فالقصد أن طال المسألة تحتمل أمورا فأنا لا يلزمني أن أدفعه له وإن صدقته في دعواه. نعم، قال من ادعى موته أو من ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. نعم، لكن لو جاءني خالد وقال لي أين المال الذي عندك لفلان، قلت له وماذا تريد منه؟ قال فلان مات وأنا وارثه، فلان مات وأنا وارثه. هنا الآن إما أن أصدقه وإما أن لا أصدق، فإن صدقته أنه وارثه لزمني أدفع. لماذا؟ الوكالة انتهت، ما قلنا تنتهي الوكالة بموت أحدهما، مات وصار الملك لمن؟ للورثة. فإذا صدقته أنه وارثه لزمني أن أدفعه له، إن لم أصدقه أنه وارثه لا يلزمني أن أدفعه له. طيب، قال ما تدفع لي؟ قلت لا ما أدفع. راح اشتكى واستدعاني القاضي، قال لماذا لم تعطيه المال؟ المال ماله وليس مال موكلك، لأن موكلك إيش؟ مات. طيب، والمال الآن صار ملك خالد، لماذا لم تعطيه إياه؟ قلت والله لم أعرف أنه وارثه، يصدق في هذا. لكن إذا قلت له عرفت أنه وارثه كمان معطيه إياه، يعاقبني القاضي لأن أخذت ماله بغير حق. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.